كأنه أخ الذي قبله. الأول رمز له الترمذي والنسائي، الثاني رمز له النسائي وحده. لكن ما قال عبد الله الأول؟ أبد في نفس الأشبال ما أحال على رقم، أما الثاني أحال على من اسمه محمد. لكن ما ذكر اسم عبد الله، لا الأول، الأول أبد. ابن أبي عمير صحابي روى عنه جبير بن نفير. أيوه هو هذا، أقول هو هذا، بس إنه ما هو باسم عبد الله. لا ما ذكر في نفس التقريب في نسخة قبل الأشبال ما في عبد الله. لا ما أدري وين، لكن يعني ما يكون الثاني. نعم لا، بس هذا اللي قال روى عنه جبير بن نفير، هذا هو ابن أبي عميرة روى عن جبير بن، وهذا روى عن جبير بن نفير الذي معنا، وهذا يقول لعله أخو الذي قبله ذاك اللي هو محمد. فهو الآن عين الراوي وهو جبير بن نفير، والراوي عن هنا جبير بن نفير، لكن بس يعني وين اسمه يعني. على كل يعني نشوف إذا كان إنها يعني هو اسمه عبد الله، وإلا بدون وإلا غير مسمى. هذا شفته في الآخر. إيه اللي في الآخر. إيه في الأبناء. طيب شوف في عبد الله بن أبي أو ليكن ذاك من حجيرة اللي سيأتي. واحد قال من حجيرة، واحد قال من حجيرة لعله هو اللي اسمه عبد الله. شوف في عبد الله بن أبي عميرة الأسماء. هذا قال عبد الله بن عميرة. أيوة. لكنه هذا مقبول من الثانية. لا. لا ابن أبي عميرة. لا ما في. كل عبد الله بن عميرة بن حصن تمييز، عبد الله بن عميرة القيسي تمييز. ما في بعد ابن عميرة ابن أبي عميرة. انتقل إلى عبد الله بن عنبة وعبد الله بن عنبسة. إذا ما أدري لعله إذا ابن حجيرة. هذاك عبد الرحمن. عبد الرحمن ذاك. على كل لا أدري يعني اسمه. ما ندري ما اسمه يعني، يمكن إذا كان تحققنا هذا نبين، وإلا يبقى بدون تسمية، بدون اسم، بدون تسمية. أيوة. هو عن ابن أبي عميرة آخر الصحابي، قلت أنه صحابي أخرج له الترمذي. أيوة. والنسائي. وإذا أخرج له الترمذي والنسائي، هذا اللي هو صحابي اللي روى عن جبير بن نفير. إيه. الترمذي والنسائي. إيه لا بس أنا. يعني حتى أراجع أنا محمد. أقول اللي كان في ذهني إنه محمد، وهذا كتبت. لا هذاك الثاني أخوه اللي قال لعله أخوه. لا لأنهم أصلاً بعضهم يجعلها ترجمة واحدة. إيه؟ يجعلهم رجلاً واحدة. إيه. وإذا إذا رمز له تاو سين. لا هذا الثاني بس سين. سين. إيه. والحديث علق عليه في الآخر رواه الترمذي والنسائي تحت. تحت. لا انفرد به النسائي. فرد له النسائي. إيه؟ على كل ما ندري يعني. لكن هو الآن نص على أن جبير بن نفير يعني طبعا هذا الأول. أيه. نقرأ. أين قال ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رجل يوم أحد أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. ثم أورد النسائي ثواب من قتل في سبيل الله، أي أنه يكون في الجنة. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت في سبيل الله أين أنا؟ قال في الجنة، وكان بيده تمرات فألقاهن يعني ولم يأكلهن، وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الجهاد في سبيل الله وعلى نيل الشهادة وعلى زهدهم في الدنيا وإقبالهم على الآخرة، فإنه كان بيده تمرات ومع ذلك لم يأكلها و قاتل في سبيل الله حتى قتل. أيوة. والإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر وهو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري